صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. العاشر: إنه قد ظهر منا مرة إلى آخر العبارات، وكنا بصدد بيانها قبل التقويم، وقد وصلنا إلى مثال الموضوع ذي الأثر الشرعي بقاء لا حدوثا. ها هنا كنا ضرب الأعلام ها هنا مثالا بهذه القضية. أقول: وإبن قد غاب وسافر. الآن فترة زمنية مرت، جاءنا الخبر بوفاة الأب، تيقنا وفاته، فلا تنقض اليقين بالشك في حق وفاة الأب، لا تجري، كان حيا وتيقنا بوفاته فانتقض اليقين بالشك. لكن حياة الأب بما هي لا أثر لها بحسب الماضي. الآن نريد أن ننظر إلى الابن بحسب الماضي لحياته أثر، نقول كلا، الابن أيضا كالأب بما له من حدوث حياته من ولادته إلى يوم وفاة أبيه لا أثر لها أيضا، لأننا لم نتكلم عن حياة الأب بلحاظ زوجته وبلحاظ شيء آخر وبلحاظ ما أحكامه الأخرى، لا، فلا أثر لها. لكن شككنا الآن، هل الولد مات أيضا أو لم يمت؟ فنقول كان حيا، لا تنقض اليقين بالشك، هم جارها هنا نستصحب حياته، استصحاب حياة الولد قبل موت أبيه ما لها من الأثر، نقول لا أثر له. فإذا حدوثا موضوعنا وهي حياة زيد الولد لا أثر له، أين الأثر المترتب؟ نقول الآن بعد وفاة الأب، إذا شككنا ببقاء الولد حيا تترتب الآثار، لأنه الآن بعد وفاة أبي إن كان حيا يرث من تركة أبي، وإن كان ميتا فلا يرث، فإذا بلحاظ البقاء أن حينما شككنا الآن تترتب من الآن وما بعد آثار. لكن قبل هذا الآن لو كنا نشك بحياته ما كانت تترتب آثار، لأن الآثار جاءت بسبب موت الأب. واضح المسألة؟ ثم يقول الأخند: والدليل على صحة هذا الاستصحاب، لأن أدلة الاستصحاب كلا تنقض اليقين بالشك ناظرة إلى ظرف البقاء لا إلى ظرف الحدوث، أي في ظرف الشك وهو ظرف البقاء، حينما يريد الإنسان أن يجعل المشكوك منزلة المتيقن لإبقاء المشكوك، يجب أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا ذا حكم شرعي، وإن لم يكن للمستصحب في ظرف الحدوث حكم شرعي أو موضوع ذو حكم شرعي. مثلا واقع تغضر من ثمان غرض أن الموضوع في زمن الحدوث في ظرف الحدوث هل كانت له آثار شرعية تترتب آنذاك أو ما كانت، نفرضها ما كانت كالعدم الأزلي اللي تكلمنا عنه، نفرضها ما كانت في حياة زيد قبل وفاة أبيه، الاستصحاب وأدلة الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك ناظرة إلى كون الحكم الشرعي أو الموضوع ذي الحكم الشرعي، وأن يصير في ظرف بقاء له هذه الأحكام له هذه الآثار، سواء كانت هذه الآثار له أيضا في في زمن الحدوث أوهى كأن بنظر المصنف أن أدلة الاستصحاب ناظرة إلى ظرف البقاء أن تترتب هذه الآثار من الحكم أو الموضوع ذي الحكم. أما في زمن الحدوث كانت أو ما كانت لا أثر لها، يعني ليست من مقومات صحة الاستصحاب. نقرأ الكتاب تطبيقه. التنبيه العاشر: إنه ضمير شأن قد ظهر مما مر. ماذا ظهر؟ لزوم أن يكون المستصحب، هذا عرفناه، أن المستصحب يجب أن يكون حكما شرعيا كالحرمة كالوجوب كأحد الأحكام التكليفية الخمسة، أو بعد شنو قلنا الأحكام الوضعية موجلة، يجب أن يكون حكما شرعيا، أو يكون المستصحب موضوعا كحياة زيد، موضوعا كحياة زيد ذا حكم، يعني ذا حكم شرعي، ذا حكم كذلك أي شرعي، ذا حكم كذلك أي شرعي. يعني شو الموضوع ذا حكم شرعي؟ أن حياة زيد وإن كانت موضوع لكن يترتب عليها حكم شرعي كوجوب النفقة على الزوجة مثلا. ولو لم يكن كذلك، يعني شنو؟ يعني كون المستصحب حكما شرعيا أو ذا حكم حكما شرعيا أو ذا حكم كذلك، يعني ذا حكم شرعي كوجوب النفقة على الزوجين، لكنه ضمير شأن لا يخفى، يعني شنو لا يخفى؟ من الواضح لك لو تأملته لا يخفى أنه ضمير شأن لابد أن يكون المستصحب، لابد أن يكون المستصحب كذلك. شنو الذي قلنا؟ أنه له حكم شرعي أو موضوع له حكم شرعي، لابد أن يكون المستصحب كذلك أي حكما شرعيا أو موضوعا ذا حكم شرعي. وين هذا الشرط؟ هل يجب حدوثا وبقاء معا؟ قال لا، بقاء أي في ظرف الشرع، بقاء أي في ظرف الشرع، يعني من مقومات الاستصحاب أن يكون في ظرف الشرع تترتب عليه هذه الآثار من الحكم الشرعي أو من الموضوع للأثر الشرعي، بقاء أي في ظرف الشرع. ولو لم يكن، يعني في ظرف الحدوث، كانت هذه الأمور مترتبة عليه على المستصحب من الحكم أو الموضوع للأثر أو ما كانت، ولو لم يكن كذلك، يعني كذلك يعني حكما شرعيا أو موضوعا لا حكم شرعي، ثبوتا أي في ظرف الحدوث واليقين، حدوثا أي في ظرف البقاء أي في ظرف الثبوت واليقين، وفهم البقاء أي في ظرف الحدوث واليقين الماضي. اكتبوا لا بأس بتوضيح العبارة، أي لا مانع من أن لا يكون الشيء حدوثا حكما شرعيا لكنه بقاء، بقاء يكون حكما شرعيا أو ذا أثر شرعي. يعني هذا المقدار يكفينا لصحة الاستصحاب. فلو لم يكن المستصحب في زمان ثبوته سابقا، قبل توجه سأل المصنف حين ما يقول زمان ثم يأتي عن العدم الأزلي من باب ضيق العبارة، وإلا في العدم الأزلي الذي يفرض هو الذي يفرض وجود الحق فقط ولا شيء يتلي شيء آخر، هناك لا فرض لزمان أو ما شابه، لكن باب التسامح في التعبير. فلو لم يكن المستصحب في زمان ثبوته سابقا، ثبوته سابقا في الماضي حكما، ولا له أين المستصحب ولا له أثر شرعا، فلو لم يكن ولكن كان، وكان يعني ولكن كان في زمان استصحابه، يعني في ظرف الشك، في ظرف الشك بالبقاء، وكان أي ولكن كان في زمان استصحابه، واستصحابه الضمير يرجع للمستصحب، كذلك شيخنا ما مرادك من كلمة كذلك؟ نقطة بيانية هو يبينها لنا أي حكما أو ذا حكم حتى ولو كان لا حكم له في زمان الحدود ولا موضوعية له ذات حكم في زمان الحدود يكفي يعني يصح استصحابه واضح يصح استصحابه هذا يعني الحكمية والموضوع ذاته في ظرف البقاء فينا يصح استصحابه كما أرد التوجه المصنف حتى بالظاهر ضرب مثال للتكليف ولم يضرب مثال للحكم تعفت بالموضوع للحكم لكن نحن قلنا بمثال الأب والابن الذي ضربه الأعلام مثال كما استصحاب عدم التكليف كاستصحاب عدم حرمة شرب التفل فإن استصحاب عدم التكليف كعدم شرب التفل الذي تكلمنا عنها الآن وإن لم يكن بحكم مجهول في الأزل قبل خلق الكائنات هل هناك توتن حتى يحكم عليه بالحرمة أو عدم الحرمة؟ ما هو شيء؟ فإنه وإن لم يكن بحكم مجعول في الأزل يعني بلحاظ ماضي وبلحاظ فرض عدمه الأزلي كأننا نفرض حدوثه الأزلي كأنه حدوث العدم الأزلي فرضيا هناك لا موضوع له حتى يكون حكم أو لا يكون حكم واضح؟ فإنه وإن لم يكن بحكم أو لم يكن استصحاب عدم التكليف فإنه وإن لم يكن استصحاب عدم التكليف بحكم مجهول في الأزل ما حكم مشيل له ولا كان استصحاب عدم التكليف موضوعا الكتاب موضوعا ثم الكتاب ذا حكم لا كان حكما ولا كان موضوعا ذا حكم ولا كان استصحاب عدم التكليف موضوعا ذا حكم واقع العبارة فإذا في ظرف الحدوث ما رأينا لا وجدنا حكما ولا وجدنا موضوعا ذا حكم إلا أن عدم التكليف من جهة استمرار العدم يا عدم هم دعنا نروح العدم ما هو شيء لكن نفرضه مستمرا كانوا في الأزل ما كان حكم ولا كان موضوع ذا حكم استمر إلى خلق الكائنات من بعد ما خلقت الكائنات هل تحقق هذا الحكم؟ نقول لا هل تحقق موضوعه الذي لم نقول لا إلى زمن الشرع مقدس هل تحقق أم لا؟ نفسه العدم واصل نفسه وإن قلت إن العدم ليس مقدور قلنا كل شيء كان مقدور من جانب إيجاده يكون مقدور من جانب عدمه واصل نفسه فبهذا اللحظ يكون مقدور إلا أنه أي عدم التكليف من جهة استمرار العدم تبدل إلى حكم الكتاب مجعول ومثلا لتوضيح عنها سويت مثلا تبدل إلى حكم مجعول سابقا ما كان في الأزل بعد خلق الكائنات ما كان حكم لكن من بعد خلق الكائنات ومجيء الشر أصبح حكم يا حكم الله يتمكن أن يقول حرم عليكم الدوث فما قال فصار محكوما بمن بعدم الحرمة سنتم إنه إلى أبلي حكم مجعول فيما لا يزال يعني الآن فيما لا يزال يعني الآن فصار الآن لا حكم أو حكم صار من الأحكام لما عرفت وإن عرفنا كانت للأخوة مناقشة مع الشيخ على أن الأصحاب يجري في جانب الوجود فقط أو في جانب العدم الآخر نسب يا شيخ على أنه يقول أن الاستصحاب يجري فقط في جانب الوجود ولا يجري في جانب العدم يعني شيء لهذه المسألة لما عرفت من أن نفيه أي التكليف والحكم كثبوته أي كثبوت الحكم في الحادث الحاضر الآن إن كان حكم موجود نقول الحكم مجعول وإن كان لا حكم نقول الحكم لم يجعل فإذا ونستصحب العدم إذا شرفنا به في الحال مجعول شرعا وكذا استصحاب موضوع في حياة زيد، وكذا استصحاب موضوع هذا التوجه، استصحاب موضوع عندنا مرادة استصحاب موضوع في حال العدم الأزلي، فصار المثال نفس المثال، هناك استصحاب حكم عدم حكم، وهناك استصحاب موضوع عدم الموضوع، استصحاب عدم الموضوع. وإذا مرادة استصحاب موضوع يضرب مثال لمن؟ للموضوع، نتمكن أن نقول الأب والابن مرادة مثل المصنف أو ما شاكل من هذه الأمثلة. وكذا استصحاب موضوع كحياة زيد الولد، كذا حياة زيد، هم مثلا كان زيد فرضناه الولد، وعمر مثلا أو بكر فرضناه الأب. وكذا استصحاب موضوع، لكن يستصحب نستصحبه من الماء السابق، مثل استصحاب العدم الأزلي يكون نفس المثال، أو لا مراد أب وابن كان في دار الدنيا لهما حياة نتمكن أن نستصحبها، لكن استصحاب حياتهما بما هي لا أثر لها، وإنما يبدأ أثرها حينما توفي الأب. وكذا استصحاب موضوع كحياة زيد الولد، لم يكن له أي لهذا الموضوع، لم يكن له أي لهذا الموضوع، يا موضوع وهي حياة زيد، لم يكن له حكم شرعي، لم يكن له حكم شرعي. ثبوتان، يعني شنو ثبوتان؟ يعني في زمن حدوث تولده إلى زمن وفاة أبيه، من زمن تولده إلى زمن وفاة والده ما كانت هناك أحكام شرعية تترتب على الحياة بما هي حياة، لكن بعد الوفاة شنو صار؟ ترتبت. ففي ظرف الشك أمكن أن نفرض حكما مثلا، أو نفرض حكما لهذا الموضوع وهي حياة. أو كان له حكم ثبوتا وحدوثا، ثبوتا وحدوثا أقصد، أو كان له، أو كان المن للمستصحب كحياة زيد حكم ثبوتا وحدوثا، ولم يكن حكمه، ولم يكن حكم المستصحب كحياة زيد فعليا، فعليا اكتبوا، بل كان حكمه اقتضائيا أو إنشائيا فقط. فمثلا فيما مضى ما كان زيد مستطيعا للحج، لكن له قابلية الاستطاعة، فلو كان حيا إلى الآن لكان مستطيعا يقينا الآن، فنستصحب حياته لإثبات من الاستطاعة. هذا مثل مثال الأب والابن، أول ما كانت له آثار لأن حكمه كان شنو؟ إنشائيا أو كان اقتضائيا، يعني لو كان مستطيعا لكان مكلفا بالحج، أنشئ عليه حكم لكن بشرط الاستطاعة، مجرد فإذا لو اقتضائيا، لو كان مستطيعا، لو اقتضائيا إنشاء موجود، إنشاء موجود وحكم موجود لكن مشروط بشرط الاستطاعة، فنقول حياته قبل الاستطاعة لا أثر لها. الآن من بعد الآن اليوم، الآن إذا هو حي يقينا مستطيع، لماذا؟ لأن أباه قد توفي والموارث ترجع إليه. فإن كان مستطيعا الآن نجزم بكونه، لو كان حيا عفوا، لو كان حيا الآن نجزم بكونه مستطيعا، قبل الآن لا أثر لحياته. فإذا كان حيا ومستطيعا نستصحب استطاعته، فنحكم عليه بما؟ بوجوب الحاج. واقع عبارة بلي، ولم يكن حكمه فعلا، وله أي وللمستصحب كحياة زيد، وله أي وللمستصحب كحياة زيد كذلك، يعني حكم فعلي، كذلك يعني حكم فعلي بقاء، بقاء في حال البقاء، يعني الآن حين الشك في ظرف الشك، سابقا ما كان مستطيع وكان حكمه إما فعلي أو شيء، لكن الآن حين الشك أبوه قد توفي، وإذا توفي أبوه غني فالمواريث ترجع إليه، وإذا كانت المواريث ترجع إليه فيكون مستطيعا، فإذا استصحبنا حياته نحكم عليه بحكم استطاعتي. اكتبوا، وله حكم فعلي بقاء، ولكن حياته اليوم بعد فرض بعد فرض الأثر الشرعي وهي الاستطاعة بعد موت أبي. شو يصير؟ يصير له حكم شرعي لو ما كان له حكم شرعي، تصبح له حكم شرعي، فيجري الاستصحاب، ومثال لقلنا الأب والإبن. أقرأ كتاب، أرجو التوجه للعبائر المعقدة. وذلك أي ودليل صحة هذا الاستصحاب هو أن الاستصحاب ناظر إلى ظرف البقاء لا إلى ظرف الحدوث والثبوت، الآن يتكلم المصنف على هذه الموازنة على هذا المقيد. وذلك لماذا قلنا يكفينا البقاء ولا نحتاج إلى كون الآثار من الحكم والموضوع ذي الحكم متحققة في زمان الحدوث؟ قال وذلك لصدق نقض اليقين بالشك. في كل مكان صدق نقض اليقين والشك يصير ضد الاستصحاب. لصدق نقض اليقين بالشك، متى؟ على رفع اليد عنه أن أي عن حياة زيد الآن، أي أن هذا المستصعب، الذي له أثر شرعي بقاء، شو الأثر الشرعي كهنا؟ فرضنا مثاليا رجوع الأموال من أبيه له، وجوب رجوع الأموال من أبيه له حكم شرعي. الصورة الثانية اللي فرضنا شنو؟ وجوب الحاج، فإن لم على كل بل أي أنها أي عن هذا المستصحب الذي له أثر شرعي بقاء، وإن لم يكن له أثر شرعي حدوثا، فإذا يجب على هذا الفرض إجراء الاستصحاب. وإذا لم نجري الاستصحاب يصدق نقض اليقين بالشك، وأخطر صارت عبارات ولو كانت عبارات فيطبع به بنفسه. وذلك لصدق نقض اليقين بالشك على رفع اليد عنه، على رفع اليد عن من؟ عن استصحاب حياة زيد بما لها من الآثار. لو رفعنا اليد كان نقض اليقين بالشك، ولكان من العمل بالمشكوك وترك المتيقن، وعبرة والعمل حفظ على ما تقدم، أي ولكان نقضا لليقين بالشك. كما إذا قطع بارتفاعه، يرجع إلى المستصعب، بارتفاع المستصعب كحياة زيد الذي يصح ويكون من نقض اليقين باليقين. والحال أن ما نحن فيه من نقض اليقين بما بالشك، إحنا الآن صار من نقض اليقين بالشك، حياته متيقنة، لو رفعنا اليد عن الحياة المتيقنة لكان من نقض اليقين بالشك، لو لم نرفع اليد بعد تيقن وفاته لكان من عدم نقض اليقين باليقين. فإذا مسألة نوان صارت يجب علينا أن نستصحب حتى لا نبتلي بمثل هذه المشاكل. بل كما إذا قطع بارتفاعه، لو قطعنا بارتفاعه يقينا شنو وظيفتنا؟ أن نرفع اليد عن اليقين السابق. إذا كنا متيقنين سابقا يجب علينا أن نستصحب، لو لم نستصحب لكان من نقض الشك اليقين بالشك. أحسنتم. وانقل هذه العبائر. ووضوحي أطف على لصدقي ولوضوحي، هنا ولوضوحي اكتبوا شيء. لعل قائلا يقول لا أثر لهذا الحدوث سابقا، فيقول المصنف الحدوث السابق لا أثر له في صحة الاستصحاب، لأن المؤثر هو قول الشيء ذا أثر شرعي في ظرف البقاء، فلا نظر إلى كون زيد كان حيا أو لم يكن حيا في ظرف حياة أبيه، في ظرف حياة أبيه، بل النظر إليه الآن في ظرف الشك حين وفاة أبيه. يعني كأنه لو أشكل علينا مشكل أن كلامكم هذا لا يترتب عليه بالحاض الحدوث أثر، نقول له فليكن لا يترتب عليه أثر، لأن المدار على الآثار وين؟ في ظرف البقاء. أطرع عبارة ووضوحي، يعني ولوضوحي عدم دخل أثر الحالة السابقة، الحالة السابقة لا أثر لها، فلتكن لا أثر لها، يعني لا يضر في صحة الاستصحاب. ولوضوح عدم دخل الحالة السابقة وهي حالة الحدوث سابقا ثبوتا، أي حالة الحدوث سابقا فيه أي في صدق نقض اليقين بالشك، فيه أي في صدق نقض اليقين بالشك، هذه حالة لا تؤثر، كان هناك يقين سابق أو ما كان هناك يقين سابق لا يؤثر عليه. في تنزيلها أي الحالة السابقة كحياة زيد فيما مضى، ولوضوح عدم دخل أثر الحالة السابقة ثبوتا فيه، في تنزيلها أي الحالة السابقة بقاء، يعني لا يضر بحالة البقاء، عدم الحدوث لا يضر بحالة البقاء، يكفينا التنزيل بلحاظ حالة البقاء. وعبارة لأن المدار على حالة البقاء لا حالة الحدوث، لأن المدار على حالة البقاء لا حالة الحدوث. وأصور العبارة مع تعقيد الألفاظ لهم. فتوهم مبتدا فاسد خبر، فتوهم هذا فتوهم كأنه يريد يعرض بالشيخ حسب الله. على كل طرف الجزء الأول كان بصدد رد حسب الله صاحب الفصول أو صاحب القوانين. الجزء الثاني كان أكثر ناظر علما إلى كتاب الشيخ القسائد. فتوهم اعتبار الأثار الشرعي، يقول قد يتوهم المتوهم على أن من شرائط الاستصحاب أن يكون الأثر الشرعي من الحكم أو الأثر للحكم للموضوع يجب أن يكون حدوثا وبقاء، يقول لا هذا توهم، يكفينا تحقق هذه الآثار بقاء. فتوهم اعتبار الأثر الشرعي سابقا أي حدوثا وثبوتا لصحة جريان الاستصحاب، يقول هذا التوهم كما ربما يتوهمه الغافل، والتعبير عن أساتذة عظام، وبالأخص إذا كان الشخص هو أستاذ لنفس المؤلف وهي على كل ما أدري وهو عرف لا قلت بهذه العبارة، كما ربما يتوهمه الغافل من بيان التوهم، أي كلمة من، ما هو التوهم؟ من اعتبار كون المستصحب حكما، يقول توهم هذا الغافل على أن المستصحب يجب أن يكون حكما أو ذا حكم وفي مرتبة الحدوث سابقا، هذا لا أقرأ الكتاب، من اعتبار كون المستصحب حكما أو ذا حكم سابقا في مرتبة الحدوث والثبوت، هذا التوهم شنو؟ فاسدون. على كل هو أعرف بما قال، وإلا التعبير بفاسد والتعبير بغافل عن مثل الشيخ أو أمثال الشيخ من الأعاظم، على كل هو أعرف بكيفيته. قبل الدخول في البحث نكتب المطالب من 11 إلى الصفحة 2 السطر الأخير، وأما إن كان لم يكتب منها شيء، وأما قبل ذلك فالمطالب نكتبها ثم نأتي إلى التطبيق. التنبيه الحادي عشر: لو شككنا في أصل حدوث شيء حكما أو موضوعا ذا حكم شرعي، بمعنى أنه هل حدث هذا الشيء وشرع أم لا، فهاهنا لا ريب في جريان إصالة عدم تحقق الحادث واستصحاب العدم. أرجو التوجه. لو وقع الشك في أصل تشريع شيء، هل حكم الله سبحانه وتعالى على الشيء الفلاني بحكم كالوجوب أو الحرمة أو ما شاكلها من الأحكام، وضعية تكليفية أو وضعية أم لا؟ الشك في من؟ في أصل حدوث الشيء، الأصل عدمه ونقتصب ذلك العدم. كذلك لو شككنا في موضوع بحكم هل حدث أو ما حدث، هل زيد تحققت حياته لتترتب عليها آثارها الشرعية أم لا؟ الأصل عدم الحدوث والعبارة. فإذا هذا من الواضحة التي لا ريب فيها، الشك في أصل الحدوث، الأصل عدمه، وإذا شككنا الآن نستصحب عدم الحدوث مجللا. وكذلك لا ريب في استصحاب البقاء لو حصل الشك بعد تيقن الحدوث لحكم أو موضوع ذي حكم شرعي. المسألة السابقة الشك في الحدوث، الآن يقينا الشيء حدث بلا شك ولا ريب. كانت صلاة الجمعة واجبة، ألا شككنا في بقاء حكمها نستصحب بقاء الحكم؟ يقينا بلا شك ولا ريب زيد الزوج كان موجودا وحيا، الآن شككنا في حياته نستصحب حياته لنرتب عليها آثار الحياة من وجوب النفقة على زوجته. زين، واضح عبارته؟ هذه أمور لا ريب فيها. وأما لو علمنا بالحدوث وشككنا في السبق واللحوق، كما لو علمنا بموت زيد وشككنا أنه حدث، أن الموت يعني حدث، حدث يوم الخميس أو يوم الجمعة، فنقول إن الموت يوم الجمعة متيقن، فلا يدخل في محل البحث والاستصحاب، والشك مرتبط بيوم الخميس، فهاهنا نستصحب حياة زيد إلى يوم الخميس، وهذا الاستصحاب يصح لو كان هناك أثر شرعي يترتب على حياة زيد يوم الخميس، كما لو كان المستصحب نادرا ما دام زيد حيا أن يتصدق كل يوم بدرهم، فإذا على هذا الفرض يجري استصحاب عدم تحقق الموت في الزمن الأول كيوم الخميس ويجب التصدق ليوم الخميس بدرهم. أرجع توضيح لهذا المطلب. أمثلة كل ما ندخل به الجاهزية شوية أكثر تحتاج إلى التأمل. علمنا بالحدوث يعني شنو؟ يعني علمنا وجزمنا يقينا زيد قد توفي، هذا لم نتردد فيه. لكن الشك في الصدق واللحوم، يعني توفي يوم الخميس أو توفي يوم الجمعة. الصوت يوم الجمعة أيضا أصبح متيقنا، يوم الجمعة يقينا قد شيعت جنازته يقينا توفي، فلا محل للكلام في يوم الجمعة لأنه من المتيقن وفاته فيه. بقينا نحن يوم الخميس، شككنا هل أنه توفي في يوم الخميس أم كان حيا؟ كان حيا ولا نقض اليقين بالشك، هل توفي في يوم الخميس أو ما توفي؟ نشكك الوفاة، متيقن الوفاة في يوم الجمعة، نستصحب حياته في يوم الخميس. إذا استصحبنا حياته في يوم الخميس قلنا استصحاب الحياة موجود، يحتاج إلى أثر شرعي. إن كانت هناك آثار شرعية كالنذر التصدق كمن نذر أن يتصدق، بل الاستصحاب له مجال، لأننا لا نستصحب الموضوعات بما هي موضوعات، وإنما نستصحبها فيما لو كانت تترتب عليها آثار شرعية. فلو كان المستصحب قد نذر من باب الفرض والتقدير في كل يوم يعلم بحياة زيد يتصدق بدرهم، الأيام التي كان يعلمها يقينا كان عليه أن يتصدق. الآن شك بالحياة في يوم الخميس، استصعب الحياة، فلم نستصعب الحياة ونزلها منزلة الحياة الحقيقية، يجب عليه أيضا أن يتصدق في يوم الخميس. أما في يوم الجمعة فلا، واضح العبارة. فالآن عرفنا على أن الاستصحاب جار بالنسبة إلى يوم الخميس، ولكن تارة لا يكون الأثر مترتبا على حياة زيد يوم الخميس، بل كان الأثر الشرعي مترتبا على تأخر الموت عن يوم الخميس، عن يوم الخميس، كما لو كان نادرا أن يتصدق، لو كان الموت متأخرا عن يوم الخميس، فإنه التوجهنا الكتاب يعني الكتاب مع توجه، فإنه باستصحاب حياة زيد يوم الخميس لا يجوز أن نثبت تأخر الموت عن يوم الخميس، أي في يوم الجمعة، لكون هذا من الملازمات العقلية، لأن من عدم الموت يوم الخميس نريد أن نثبت الموت متأخرا عن يوم الخميس، فهذا من الأصل المثبت. ومن المعلوم أن الاستصحاب لا يثبت لوازمه العقلية أو العادية، بناء على أن الاستصحاب من الأصول العملية لوازمه لا تكون ثابتة. نعم، من قال أنه ليس من الأصول العملية لوازمه تكون ثابتة؟ أرسل العبارة. عرفنا طبقا لما تقدم الآن أنه إذا شككنا بموته يوم الخميس نتصف يوم الخميس، واضح العبارة؟ الآن لو كان الأثر الشرعي مترتبا لا على حياته في يوم الخميس، قلنا لو كان نادران أن يتصدق بجرهان في كل يوم يكون زيد حي يشمله الحكم غضبا فيجب عليه ولو للاستصحاب أن يتصدق بجرهان. أما لو كان الأثر الشرعي مترتب على تأخره عن يوم الخميس لا عن يوم الخميس، إذا كان الأثر الشرعي مترتب على أي عنوان؟ على عنوان التأخر عن يوم الخميس، نقول هل باستصحاب الحياة يوم الخميس نتمكن أن نثبت التأخر عن يوم الخميس كيوم الجمعة لنرتب الآثار التي تترتب على يوم الجمعة لو كان نادرا أن يتصدق لو كان حيا يوم الجمعة مثلا أم لا؟ يقول استصحاب الحياة يوم الخميس لإثبات التأخر عن يوم الخميس لترتيب آثار غير يوم الخميس كيوم الجمعة وترتب آثار يوم الجمعة من الأحكام، يقول هذا من استصحاب شيء وإثبات أمر آخر فيكون من اللوازم العقلية، واللوازم العقلية لا تكون مترتبة بناء على أن الاستصحاب من الأصول العملية كما هو المشهور حسب الله المثل وأعظم وجل أيها الآن نقرأ تطبيقا حتى لا نبتعد ثم نأتي إلى الكتاب مرة ثانية إلى الكتاب مرة ثانية. التنبيه الحادي عشر لا إشكال يعني لا ريب كما قلنا لا إشكال في جريان الاستصحاب وين في أي موضع الاستصحاب يكون جاريا بلا ريب ولا شك؟ قال فيما كان الشك وين الشك؟ في أصل تحقق وحدوث وثبوت حكم أو موضوع ذي حكم شرعي. واضح عبارة؟ هل الله سبحانه وتعالى حكم على الشيء الفلاني بحكم كالوجوب أو الحرمة أو كذا؟ الشك فيما في أصل ثبوت الحكم في أصل ثبوت الحكم موجب نستصحب عدم الثبوت، أو الشك في أصل الموضوع للأثر الشرعي نستصحب عدم الموضوع. واضح مثلا؟ اكتبوا وكذا لا ريب وكذا لا ريب في الاستصحاب لو كان الشك في الارتفاع بعد الثبوت. واضح مثلا؟ يقينا ثبت الحكم كالوجوب هل ارتفع ام لا نستصحبه؟ يقينا ثبتت الحياة لزيد يقينا ثبتت الحياة لزيد هل ارتفعت او ما ارتفعت لنرتب عليها الاثار؟ لا نقول ما ارتفعت وننفق من امواله على زوجته حتى تثبت الوفاة. واضح العبارة؟ هذا واضح حسب الظاهر لا ريب فيه. واما اذا كان الشك في تقدمه اي الحكم او الموضوع وقناع موضوع نتكلم عنه لذاته اثر شرعي، واما اذا كان الشك في تقدم الحكم او الموضوع وتاخره اي الحكم او الموضوع بعد القطع والجزم بمن بتحققه وحدوثه يقينا هكذا شيء حدثه هكذا موضوع حدثه هكذا حكم حدثه لم نتردد في حدوثه بعد القطع بتحققه وحدوثه في زمان مثلا لا نتردد في كون الحادث كالموت قد تحقق مثلا لا نتردد أن الحكم كالوجوب قد تحقق لكن نسخ في يوم الخميس أو يوم الجمعة نسخ يقينا لكن نسخ في يوم الخميس أو الجمعة يقينا الموضوع قد تحقق مثل ما موت زيد لكنه مات في يوم الخميس أو في يوم الجمعة. بعد القطع بتحققه أي الحكم أو الموضوع وحدوثه حكم تفسير لكن وين القطع؟ في زمان، في زمان، أي الحادث كالموت، أي الحادث كالموت. لكل من الأبي والابن مثلا متيقن، لكل من الأبي والابن متيقن. وإنما الشك في المتقدم والمتأخر. هذا مثال حكمي لولا، واضح؟ هذا مثال حكمي، مثال عقل موضوعي لحكم موضوعي لحكم. وذاك الذي قلنا يقينا الله سبحانه وتعالى شرع الحكم الجزائي ونسخه يقينا، لكن نسخه في يوم الجمعة أو في يوم الخميس في تقدمه وتأخره فقط عندنا شك، واضح؟ فإن لوحظ التقدم والتأخر، لوحظ أيها لوحظ التقدم والتأخر بالإضافة أي بالنسبة إلى أجزاء الزمان كالخميس والجمعة وقال يقينا ما زيد أو ما عامر أو ما لكن مات في يوم الخميس أو في يوم الجمعة يقينا نسخ الحكم، لكنه نسخ في السنة الأولى من الهجرة وفي السنة الثانية من الهجرة. فكذا لا إشكال، يقول كما أن المتقدمات لا إشكال فيها، أيضا هذا أيضا لا إشكال فيه. فكذا لا إشكال في الصحابي عدم تحققه أي الحكم أو الموضوع، لا إشكال في استصحابنا واستصحاب الثبوت في استصحاب عدم تحقق. هل نسخ في يوم الخميس؟ مو معلوم نسخ في يوم الخميس. هل مات زيد أو عمرو في يوم الخميس؟ مو معلوم. نستصحب الحياة إلى يوم الخميس، نستصحب عدم النفس إلى يوم الخميس وقمته بلي. فكذا لا إشكال في عدم تحققه في استصحاب عدم تحققه أي الحكم أو الموضوع في الزمن الأولي وهو يوم الخميس، في الزمن الأول وهو يوم الخميس، فنستصحب الحياة إلى يوم الخميس ونستصحب عدم النفس إلى يوم الخميس. واقع عبارة زين. فلا إشكال في استصحابي وترتيبي على ما تقدم وتوضيحيات بعد وترتيبي آثاره أي آثار عدم تحقق الموت، أي آثار عدم تحقق الموت إلى يوم الخميس، وآثار عدم تحقق النسخ إلى يوم الخميس، وإجراء آثار يوم الخميس إن كانت في يوم الخميس آثار. وترتيب آثاره، وفي العبارة لا ترتيب آثار تأخره، أي لا ترتيب آثار تأخره ما كتبناها له، ولكن لا يكون الأثر الشرعي مترتبا على كتبناها. يقول نرتب آثار الخميس، أما آثار التأخر عن الخميس فهو من الأصل المثبت. وعبارة لا يشير إلى هذه العبارات التي كتبناها ولا نعيدها مرة ثانية، لكن محلها ها هنا. لا ترتيب آثار تأخره أي الموت أو النفس، لا ترتيب آثار تأخره أي الموت أو النفس عنه عن يوم الخميس عن الزمن الأول، بل تستصحب الحياة إلى يوم الخميس، لكن الآثار المتأخرة عن يوم الخميس لا تتمكن أن ترتبها، سواء كانت من آثار حكمك أو من آثار موضوعك للحكم. وهذا بينا حينما قلنا ولكن لا يكون الأثر الشرعي مترتبا على حياة زيد يوم الخميس، بل كان على آثاره. لكونه أي الاستصحاب عنه إن عن يوم الخميس مولولا، لكونه أي الاستصحاب بالنسبة إليها، بالنسبة إلى هذه الآثار وهي آثار التأخر عن يوم الخميس، بالنسبة إليها أي بالنسبة إلى هذه الآثار يا آثار وهي آثار التأخر عن يوم الخميس، كما لو كان نادرا أن يتصدق بجرثم لو مات متأخرا عن يوم الخميس. هذه الآثار مثبتا، يعني تكون أصلا مثبتا أو تكون من الأصول المثبتة. واضح العبارة؟ واضح. نكتب هاي كتابها إلا بدعوة، إلا بدعوة كون الواثقة خفية ها هنا، لأن العرفان إن سمعوا بأن زيدا لم يمت يوم الخميس ولو لاستصحاب حياته، وأنه كان ميتا يقينا يوم الجمعة، فإن العصر يقول بأن موته كان متأخرا عن يوم الخميس، وعليه فيرى العصر وجوب التصدق بالدرهم، وجوب التصدق بالدرهم. أرجو التوجه. يقول إلا أن الدعي وقد مرت هذه الدعاوى على أنه يكون المقام من الأصل المثبت، إلا أن تكون الواسطة خفية، الوسائط الخفية، وإن كانت موجودة فإن العرف لا يراها، فيرى الشيء قد عرض على المستصحب بنفسه بلا واسطة. فها هنا لعل العرف بتسامحه هكذا يقول: زيد الذي يقينا قد توفي وجزمنا بموته يوم الجمعة، لكن شككنا أنه مات يوم الجمعة الذي شيع فيه أو كان قد مات يوم الخميس، قلنا نستصحب حياته مرسل حتى نتيقن بالوفاة وهي يوم الجمعة. يقول لعل الواسطة هنا خفية، يعني من استصحب الحياة اعتبر الممات في يوم الجمعة، فرتب آثار يوم الجمعة. إن كانت الآثار من هذا القبيل، يعني الواسطة هنا خفية، فكأن الذي يستصحب الحياة في يوم الخميس يرى التأخر من لوازمه، وقال مثلا يرى التأخر عن يوم الخميس من لوازم استصحاب يوم الخميس، لأن الواسطة هنا جدا خفية. العرف بتسامحه لعله هكذا يرى، إن كان العرف هكذا يرى نرتب آثار التأخر على يوم الخميس. وقال مثلا اكتبوا بعد: أو أن المقام من قبيل جلاء الواسطة ووضوحها لشدة الملازمة وعدم التفكيك بين البقاء يوم الخميس والتأخر عن يوم الخميس لمن كان حيا ليوم الخميس أو في يوم الخميس. أرجو التوجه. أو إحنا كلها مرت هذه القضايا، قلنا كل اللوازم العقلية والعادية لا تكون مترتبة على الأصول، مثلنا إلا مستثنين هناك إلا، ولكن قال لا يقعد لا استثناء قطعي، قال لا يقعد، إلا أن نقول أن الواسطة إن كانت خفية فالعرف لا يراها واسطة، فيرى الشيء المترتب على الواسطة مترتبا على ذي الواسطة وهو المستصحب بلا واسطة ولو بتسامحه العرف. أو كانت الملازمة شديدة جدا، أو كانت الملازمة الشديدة جدا كأن العرف لا يرى التفكيك بينهما بتسامحه، فكذلك ها هنا بشدة الملازمة بين الواسطة وذي الواسطة لا يرى تفكيكا بين آثارهما، فيرى الأثر المترتب على أحدهما مترتبا على الآخر. فهنا شنقول؟ لشدة الملازمة وعدم التفكيك بين البقاء واستصحاب الحياة في يوم الخميس، إذا استصحبنا الحياة إلى يوم الخميس فكأننا بكل وضوح أصبحنا نقول أن حياته متأخرة عن يوم خميس، أن ما ماته عفوا أن ما ماته متأخر عن يوم خميس. من أثبت الحياة ولو بالاستصحاب إلى يوم الخميس أثبت التأخر، تأخر الموت عن من؟ عن يوم الخميس. هذه من الأمور التي لا تنفك بالتسامح العرفي، ولا تعتبر من ثبوت شيء لإثبات شيء. واضح العبارة؟ أطرح في الكتاب. بل إلا إلا استثناء مولولا يقول بل إذا كان المقام من الأصل المثبت اللوازم لا تثبت إلا بعض اللوازم التي تكلمنا عنها إلا بدعوى خفاء الواسطة عنها، والواسطة الخفية كأن العارض عليها عارض على من؟ على ذي الواسطة وهو المتصف بالتسامح العرفي، أو عدم التفكيك لجلاء الواسطة، أو عدم التفكيك المن مثال لجلاء الواسطة مو لخفاء الواسطة، أو عدم التفكيك بالتنزيل بين عدم تحققه أي حادث الموت بين عدم تحققه نقول ما تحقق إلى زمان، إلى زمان نقول الموت ما تحقق إلى زمان، ما تحقق إلى زمان، يعني الموت ما تحقق ما تحقق ما تحقق إلى يوم الخميس ما تحقق إلى زمان وهو يوم الجمعة، يعني الموت ما تحقق إلا في يوم الجمعة. كأن من استصحب حياة شخص إلى يوم من الأيام يكون قد أثبت موته بالملازمة التي لا تنفك في اليوم الثاني. إذا أثبتنا ولو بالاستصحاب بقاء حياته في يوم الخميس فلازم هذا القشر أن يكون قد مات في يوم الجمعة. بل إلى زمان كالزمان الثاني وهو يوم الجمعة، أقرأ العبارة، أو عدم التفكيك لجلاء الواسطة التنزيلي بين عدم تحققه أي حادث الموت وهو المستصعب إلى زمان كالزمان الثاني وهو يوم الجمعة، وبين تأخره وتأخره يعني وبين تأخره أي الحادث وهو المستصعب وهو الموت عنه عن الزمان الأول، بمجرد أن تقول تأخر عن الزمان الأول فكأنك أثبته للزمان الثاني. بل عنه أي عن الزمان الأول وهو يوم خميس. هذه الأمور كيف نتكلم بها مع ما أن العقل يرى واسطة العرفان والاستصحاب يدور مدار العرف؟ اكتبوا لا بأس به، أي لا إثنينية بين تنزيل المستصحب وهو الحادث كالموت وبين اللازم العقلي، بل هما شيء واحد بنظر العرف، أي أن تنزيل عدم تحقق الموت يوم الخميس هذا التنزيل بالاستصحاب بمنزلة المتيقن، مستوانا هنا أفضل عبارة، أي أن تنزيل عدم تحقق الموت يوم الخميس بمنزلة المتيقن بواسطة الاستصحاب معناه نزل الموت متأخرا عن يوم الخميس، وهذا معناه أن يكون الموت واقعا في يوم الجمعة. واضح العبارة؟ لكن هذا شنو؟ عرفان لا بالدقة الحكمية. هذا التنزيل إذا حصل التنزيل فكأنك نزلت هذا منزلة هذا بمجرد أن تنزله ولو تنزيلا لحياته بالاستصحاب، وأنه في يوم الخميس كان حيا فكأنك نزلته بأنه مات يوم الجمعة كما أكدت. لا تفكيك بينهما أي بين عدم الموت يوم الخميس وبين كونه متأخرا عن يوم الخميس وهو يوم الجمعة، أي أن الموت واقعا